بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ المناوي محدث العصر وعلامة مصر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحافظ المناوي من محدثي القرن الحادي عشر الهجري، حيث ولد سنة 52 و900 للهجرة النبوية، ومات بمصر سنة 31 و1000 هجرية. واسمه عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي القاهري الشافعي، المعروف بالمناوي بضم الميم نسبة إلى منية أبي الخصيب، وقد تخفف فيقال منية الخصيب، وهي قرية واقعة على الشاطئ الشرقي للنيل، وسميت بمنية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. ثم حذفت كلمة الخصيب واستبدل بها أداة التعريف اختصارا، فاشتهرت باسم المنية أو المنية، وهو اسمها الحالي، وهي مشهورة معروفة. في هذه القرية الصغيرة المنية ولد المناوي في منتصف القرن العاشر الهجري، ثم رحل إلى القاهرة لطلب العلم والحديث النبوي على علماء عصره، حتى غدا واحدا من كبار علماء عصره، بل يعد في طليعة علماء العصر وأهل الحديث فيه، لأننا نجد جماعة من العلماء وصفوه بالحافظ، بل حلاه بعضهم بعبارة خاتمة الحفاظ المجتهدين. ومن خلال تراجمه وسيرته يتبين أنه كان أعلم معاصريه بالحديث وأكثرهم فيه تصنيفا وتحريرا وإجادة، بل قال عنه أكثر من واحد بأن المناوية أجل أهل عصره من غير ارتياب. وقال صاحب كتاب خلاصة الأثر بأنه أعظم علماء هذا التاريخ آثارا. ووصفه آخر كذلك بأنه العلامة محدث العصر وعلامة مصر. ومن سمات المناوي أنه كان منزويا منقطعا للتصنيف والتحرير، وهذا قد سبب له الطعن والحسد من بعض معاصريه الذين لم يعرفوا عنه شيئا، وهذا أمر لا يخلو منه عصر ولا مصر، ولكن آثاره تدل عليه وتشير إليه بأنه محدث القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجريين، أو هو مع الطليعة فيهم على أقل تقدير. من مصنفات المناوي في الحديث وعلومه كتاب نتيجة الفكر، وهو شرح على متن نخبة الفكر، وله شرح على شرح النخبة سماه اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر، وكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، وهو في الحديث وعلومه شرحه عدد من كبار العلماء لقيمة الكتاب ومكانة مؤلفه ابن حجر العسقلاني. ومن مصنفات الحافظ المناوي كتاب فيض القدير، وهو شرح على الجامع الصغير للسيوطي في عدة مجلدات ضخمة، ثم قام بشرح آخر سماه الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور عليه الصلاة والسلام، وهو في 3 مجلدات ضخمة، وله شرح آخر أصغر منه أيضا سماه التيسير. وكان هذا من عادة علماء العصور الماضية، حيث كان يتوالى على شرح كتاب واحد طائفة من العلماء، وربما صاغوا الكتاب ونظموه بأبيات من الشعر، وربما اختصروه كذلك، وكل هذا إعانة للطالب على طلب العلم وتحصيله، حيث يبدأ بالمختصرات ثم بالكتب المتوسطة ثم بالكتب والشروحات الكبيرة. أما الأبيات الشعرية فكان الطالب يستعين بها لضبط حفظ ما تعلم من هذا العلم أو ذاك. وللمناوي كتاب في الأحاديث القصار، عقب على كل حديث ببيان رتبته، سماه المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق، وله كتاب انتقاه من لسان الميزان، وهو للحافظ بن حجر، بين فيه المناوي الموضوع والمنكر والمتروك والضعيف. وله شرح على كتاب 40 نووية، وهو أحسن شروحها كما ذكر. وللمناوي شروح أخرى كثيرة شرح فيها بعض كتب المحدثين الذين سبقوه كالسيوطي وابن حجر وغيرهما. وقام المناوي باختصار كتاب الشمائل للترمذي، وزاد عليه أكثر من نصفه، سماه الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم. وللمناوي كتاب في الأدعية المأثورة، وله كتاب في اصطلاح أهل الحديث سماه بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين، وله كتاب في الطبقات، وله كتاب الإتهافات السنية بالأحاديث القدسية، وهو مرتب على حروف المعجم، وله غير ذلك من مصنفات يصعب حصرها والحديث عنها. لذلك سأحاول أن أعرض في هذه الحلقة واحدا من كتبه، وهو كتاب الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور، وهو في 3 مجلدات كبيرة، وهو شرح لكتاب الجامع الكبير للسيوطي. وجمع كتب الحديث في كتاب واحد مرتب على حروف المعجم، أو مرتب على أبواب الفقه، أو مرتب على الموضوعات، هو فن من الفنون التي ابتكرها أهل الحديث. فهناك مثلا كتاب الجمع بين الصحيحين لمحمد بن حسين الأندلسي، وكتاب الجمع بين الكتب الستة لعبد الحق الإشبيلي، وكتاب جمع الجوامع للسيوطي. وقد أشرت إلى أن السيوطية كانت له عناية خاصة بموضوع جمع الأحاديث. وهناك كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير، وهكذا. من هذه الجوامع الجامع الكبير الذي شرحه الحافظ المناوي بكتابه الذي سماه الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد رتبه المناوي وفق حروف المعجم. افتتحه بمقدمة أشار فيها إلى مكانة الحديث وعلومه، وأشار كذلك إلى منهجه في كتابه، فقال: الحمد لله الذي جعل بحر السنة لا ساحل له ولا قرار، وأظهر عز من قصد جمع الأحاديث النبوية بأسرها في كتاب. وبعد الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله يبعث على رأس كل قرن من يؤيد السنة وينشر أعلامها ويجدد رسومها ويحكم أحكامها ويستخرج ما خفي منها من أماكنه ويظهر ما تستر منها من مكامنه. ثم يوضح المناوي بأنه سوف يعقب على كل حديث ببيان حال راويه من الرجال، وهل هو من الضعفاء أو من أهل الكمال، ويشير إلى أن هذه الطريقة، وهي بيان رتبة الحديث، أنها قد اندرست ومعالم انطمست وأعرض عنها الطالبون واقتصروا على منطوق المتن ومفهومه، ما أن الأساس هي الطريقة الأولى، وهي طريقة بيان مكانة الحديث ورتبته بين القبول والرد. ثم يوضح الباعث على تصنيف الكتاب فقال: ومن البواعث على تأليف هذا الكتاب أن الحافظ جلال الدين السيوطي ادعى أنه جمع في كتابه الجامع الكبير الأحاديث النبوية، مع أنه قد فاته الثلث فأكثر، فاغتر بهذه الدعوة كثير من الأكابر، فصار كل حديث يسأل عنه أو يريد الكشف عليه يراجع الجامع الكبير، فإن لم يجد فيه غلب على ظنه أنه لا وجود له، وربما أجاب بأنه لا أصل له، فعظم بذلك الضرر. فأردت التنبيه على بعض ما فاته في هذا المجموع، فما كان في الجامع الكبير أكتبه بالمداد الأسود، وما كان من المزيد فأكتبه بالمداد الأحمر، ولم أورد فيه مما في الكتب الستة إلا النادر لكثرة تداولها وسهولة الوقوف عليها، فعمدت إلى جمع الشوارد والاعتناء بالزوائد، واعتمدت في بيان حال الأسانيد على ما حرره الحفاظ كالهيثمي وغيره، فهم المرجع في ذلك. ولما تم هذا المطلب على هذا النمط الأطيب، سميته بالجامع الأزهر من حديث النبي الأنور عليه الصلاة والسلام. وأنت واجد في هذه المجلدات الثلاثة الضخمة الأحاديث النبوية مرتبة وفق حروف المعجم، لذلك يبدأ الكتاب بحرف الألف، أي الأحاديث النبوية التي تبدأ بحرف الألف. ووفق هذا المنهج سار المناوي في كل الكتاب. ومع هذا وذاك، فإن الكتاب يحتاج إلى جهد علمي آخر لشرح معانيه وتخريج أحاديثه، ثم القيام بطباعته الطباعة الواضحة الناصعة التي تقرب الكتاب إلى طلابه، خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الحافظ المناوي الذي كان محدث عصره وعلامة مصره في القرن 11 الهجري، وهذه كتبه تشهد له بخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طليعتها كتابه الذي سماه الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور الذي شرح فيه واحدا من أكبر كتب الإمام السيوطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.